أيضا السؤال الآخر، ما حكم إزالة شعر الأيدي والأرجل من أجل الزينة؟ لا أعلم فيه بأسا، أخذ الشعر لأن المرأة ورجلها لا حرج فيه، لا نعلم فيه بأسا. أما الوجه فلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا أن النامسة صلى الله عليه وسلم، ولك أئمة اللغة أن النامسة هي التي تأخذ الشعر من الوجه أو من الحاجبين، هذا هو ممنوع. نعم. أما لو ظهر لها لحية أو ظهر لها شارب أو صلى شعر في يديها أو في رجليها فلا بأس بأخذه ولا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسنتم.